نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد هذه الإجازة الخفيفة، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نواصل هذا الكتاب المبارك الذي ذكرنا شيئا من فاتحته، وذكرنا ترجمة مختصرة عن مؤلفه الإمام المبارك ابن محمد الميري الجزائري، وقلنا أن رسالة الشرك ومظاهره، يعني هذا الكتاب الذي هو في موضوع مهم جدا، أن هذه الرسالة وهذا الكتاب ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى 29 فصلا وذكر خاتمته، وبعد أن ذكر هذه المقدمة قسم هذا الكتاب إلى أبواب وفصول ذكر فيها أهم الأشياء التي كانت ظاهرة بادية في الجزائر خاصة زمن الاحتلال الفرنسي وفي العالم العربي والإسلامي عامة، وستتعرفون إن شاء الله تعالى على كثير من الأمور التي كثير من الناس يحسبونها حقا وهي باطل، وكثير من الناس يحسبونها من السنة وهي من البدعة، بل فيه أشياء كثيرة هي من الشرك والكفر ويحسبها الكثير من الناس لجهلهم أو لتجاهلهم ولغفلتهم أو تغافلهم يحسبونها من دين الله سبحانه وتعالى. كنت ذكرت شيئا من الكلام في مقدمة المؤلف افتتحه بقوله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وهذه من أواخر آيات سورة الإسراء التي ذكر الله عز وجل فيها آية عظيمة من آيات التوحيد وهي حادثة الإسراء. وأما المعراج فذكر دليله في سورة النجم، ذكر دليل المعراج في سورة النجم، وأما دليل الإسراء فهو في سورة الإسراء. في أواخر سورة الإسراء قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المشركين عن الله عز وجل وكان يدعو ويذكر الرحمن في دعائه يقول يا رحمن، فتعجب بعض المشركين فقالوا هذا يدعو إلى هين اثنين، هو يأمرنا بالتوحيد وهو يدعو إلى هين اثنين. فقال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، يعني أيا ما تدعو الله تعالى سواء بسم الله أو بسم الرحمن أو الرحيم والغفور وغير ذلك فإنك تدعو إلها واحدا والله تعالى له الأسماء الحسنى. ثم قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وهذا تنزيه الله عز وجل عن الصاحبة والولد، وفيه رد على من؟ على النصارى وكذلك على اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. قال ولم يتخذ، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ما كان لله عز وجل أن يتخذ شريكا في الملك، لأن الذي يتخذ الشريك هو الضعيف. يعني شفت أنت هذا التاجر الذي يدخل في تجارته، ربما في بادئ الأمر يمكنه أن يسير هذا المحل، لكن إذا كبرت التجارة يفكر في ماله، في شريك. إذن اتخاذ الشريك دليل على ماله، دليل على الضعف، والله عز وجل لم يكن له شريك في الملك لأنه هو القوي العزيز، ليس كما يقول الروافض الشيعة وكذلك ما يقول طوائف من المتصوفة يقولون إن لله عز وجل أقطابا وإن له أعوانا يسيرون الملك مع الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال ولم يكن له ولي من الذل، كما هو حال البشر، البشر إذا اتخذوا وليا واتخذوا صديقا أو حليفا إنما يتخذونه لأجل ماذا؟ لأجل طالب العز، لأنه وحده يحس نفسه ذليلا مظلوما حقيرا، فيتخذ وليا من غيره من البشر من أجل ماذا؟ أن يتعزى وأن يتقوى، يعني أن يصبح عزيزا قويا، أن يعتز، وليش أن يتعزى، أن يعتز. لكن الله عز وجل لم يتخذ وليا من الذل. قد يقول قائل عندنا آيات يقول الله عز وجل فيها مثلا الله ولي الذين آمنوا، صح؟ والله عز وجل كذلك في سورة المائدة قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إيه؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني هذه الآيات فيها أن الله عز وجل اتخذ وليا واتخذه المؤمنون وليا، فكيف يوفق بين هذا وهذا؟ فيقال الله تعالى لم يتخذ وليا من الذل، لأن الذي يتخذ وليا من الذل هو الضعيف الذي يريد أن يكون له عزة وقوة. لكن الله عز وجل إنما اتخذ الذين آمنوا أولياء واتخذه المؤمنون أولياء لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى لم يحتج هو إلى، يعني لم يحتج إلى عبادة العباد ولا إلى إعانتهم. ولهذا الإمام السعدي رحمه الله تعالى لما فسر هذه الآية قال لم يتخذ وليا ليتعزز به ويعاونه، بخلاف البشر إذا اتخذ وليا وحليفا فإنما لأجل أن يتعزز به ويتقوى به. ثم قال والله أكبر قضى أن لا يعبد خلقه إلا إياه. الله أكبر، الله أعظم، قضى وحكم سبحانه وتعالى أن لا يعبد خلقه إلا إياه، وكل من اتخذ إلها من دون الله عز وجل فقد خسر خسران مبينا، فمشرك خالد في النار حتى لو كان يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في ذكر بعض الخرافات أن بعض الناس يسوي لهم الشيطان أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا موجود، كل من زار المسجد النبوي أطرح شوف، يعني حتى يحمد الإنسان ربه عز وجل. والله مؤخرا يعني في لما اعتبرنا هذه الأيام كنت مع صديق لي هكذا ودخلنا من باب السلام المعروف فسلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصاحبيه، ثم صرخ كان هو أول عمره يعتمره، قال لي هذا وش نديره في الأمر؟ نعم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر وتنصرف. قال لي وهؤلاء ماذا يفعلون؟ وكان أكثرهم من الأعاجم، تجد بعضهم يستقبل القبر يدعو، والله حتى بلغ من بعضهم أنه يكبر ويصلي هي القبلة، يعني في ظهره يخلي القبلة في ظهره ويستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. واحد داير سماعة ويبكي، وربما الكثير من الناس خارج المسجد في قبلة المسجد يستقبلون القبة الخضراء، يعني سبحان الله هذا من الشرك الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله، ولا تجعل قبري عيدا. حتى كان مالك رحمه الله تعالى الإمام يقول إن من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا أن يكرر الإنسان السلام عليه في السفر الواحد، يعني إذا اعتمرت عمرة واحدة وزرت المسجد النبوي ففي السفر الواحد والعمرة الواحدة إنما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، إلا إذا خرجت وسافرت، خرجت مسافة سفر ثم رجعت فلا حرج أن تكرر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول فقلت لصاحبي انظر إلى هذه النعمة التي نحن فيها. قلت له الكثير من الناس إذا ذكروا الجزائر يذكروا العيوب وفيهم وفيهم وفيهم وفيهم. قلت له لكن لماذا لا نحمد الله عز وجل على الدعوة السلفية المباركة والدعوة السنية وعلى حلقات العلم؟ قلت له احنا بين شيخ وشيخ كاين شيخ، صح ولا لا؟ يعني الحمد لله مشايخنا وعلماؤنا يجتهدون ويعلمون الناس السنة ويحذرونها من البدع، نسأل الله تعالى أن يحفظ علماءنا جميعا أحياء وأموات. قال والله أكبر قضى أن لا يعبد خلقه إلا إياه وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله تعالى أحكم الحاكمين. الله عز وجل حكم صح، وهل يوصف الإنسان بأنه حكم؟ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. لكن تأملوا ما قاله بعض العلماء، قالوا إن الفرق بين الحكمين كالفرق بين الحكمين. ما معناه؟ وش الفرق؟ إيه؟ الفرق بين حكم الله وحكم البشر كالفرق إيه؟ يعني هل تقدر أن تقارن بين الخالق والمخلوق؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك حكم الخلق لا يكون صوابا إلا إذا كان موافقا لحكم الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا قال هاهنا وهو أحكم الحاكمين. فالإنسان يوصف بأنه حكم وأنه حاكم، لكن أحكم الحاكمين هو الله تعالى. أليس الله بأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؟ ثم قال والصلاة والسلام على من نودي. نعم، والصلاة والسلام على من نودي. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فصدأ بالأمر واحتمل في سبيل الدعوة كل أذى حتى أدى الأمانة. كل أذى مر، مر. أنا عندي فانس كل أذى مر، لأنه أسلوب الشيخ المبارك رحمه الله تعالى كان أسلوبا قويا، حتى أحيانا يذكر الكلام بالسجع، لأنه قال فصدع بالأمر واحتمل في سبيل الدعوة كل أذى مر. فصدع بالأمر واحتمل في سبيل الدعوة كل أذى مر حتى أدى الأمانة وتركها محجة بيضاء ليلها كنهارها. نعم، يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أهم أوصافه التي نودي بها، وهي ما المدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر، والمقصود بالمدثر المتدثر، والمتدثر هو من؟ المتغطي والمغطى. كأن الله عز وجل يريد أن يقول لنبيه الكريم يا أيها النائم، لأنه جاء في بعض التفسيرات والتفاسير يا أيها المدثر، يعني يا أيها النائم قم، فإن الدعوة لا يمكن أن يؤديها النائم. يعني الدعوة إلى الله عز وجل لا يمكن أن ينجح فيها الكسلان. ووصف بأنه متدثر والمدثر لأن المدثر هو من غطى نفسه بدثار، الدثار هو الغطاء لكل من فوق. وأما اللباس الذي يكون ملاصقا للجسد فيسمى شعارا، يسمى شعارا. فقال يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر. إما المقصود بالثياب الأعمال الصالحة، وإن المقصود بالثياب ثياب هذه طهرها من النجاسة، أو يراد بالثياب النفس. هذه كلها تفسير صحيحة. قال والرجز فاهجر، والمقصود بالرجز أو الرجز الأصنام، فاهجرها يعني فاتركها عبادتها ونهى عنها وحذر من عبادتها. قال ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ولا تمنن تستكثر يعني لا تعطي العطية حتى تطلب أكثر منها، هذا قد مر معنا. ومنهم من فسر ولا تمنن تستكثر أي لا تطلب من قومك مالا على دعوتك، وسيأتي ذكر هذا. لهذا في النسخة، نسخة التلخيص، نسخة دار الفضيلة، وجد هاهنا سقط، ما أقول سقط وإنما فيه تكرار للآية ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. إيه لمن عنده هذه النسخة في الصفحة 25، هي أصلها ولربك فاصبر، ولربك فاصبر، لأن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى صبر. قال فصدع بالأمر يعني أمره الله عز وجل بذلك. فكانت الدعوة في بداية الأمر 3 سنين سرية، صح، أنه كان مستضعفا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من الحكمة أن يصدع بالدعوة في المرحلة الأولى. ثم أمر بذلك فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين كما في سورة الحجر. قال واحتمل في سبيل الدعوة كل أذى مر. وهكذا ما من شخص يدعو إلى الله عز وجل إلا وسيوزان. وإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما سلكوش فأكيد أن من دونهم سيتعرض للأذى وعليه أن يصبر. ووصف الأذى بأنه مر كما في هذه النسخة كل أذى مر. لماذا؟ لأن نفسك ما لا تحب الأذى. نفسك تود أن الإنس والجن كلهم مدحوا. يعني شوف كما يقول ابن القيم رحمه الله إذا أردت أن تختبر إخلاصك فانظر إلى مدح الناس وذمهم، فإذا استوى عندك مدح الناس وذمهم فأنت مخلص. يعني إذا كان واحد يقول لكم انت ما شاء الله الله يبارك، بعد يجي واحد يقول لكم انت ما كان واقف، إذا استوى الأمر الأول والأمر الثاني والكلام الأول والكلام الثاني فاعلم أن ما تريد بذلك وجه الله عز وجل، ما علمكش بالناس أصلا. ولهذا قال حتى أدى الأمانة. وش يقصد بالأمانة؟ رسالة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أعظم أمانة على الإطلاق هي أمانة الدين، أن تؤدي هذا الدين وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولهذا من ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر فإنما هو من الخائنين. والذي يعلم الناس دينا غير دين الله سواء كان من المبتدعة أو غيرهم فليعلم أنه غاش لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استرعاه الله رعية يموت ويوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه ما رائحة الجنة. قال فتركها محجة بيضاء ليلها كنهارها، أي ترك هذا الدين على الناس بمثابة المحجة البيضاء. تشيل الأبيض الخالص واضح للناس، إذا رأيته فرحت وسررت به ليلها كنهارها. والأصل أن الليل يكون فيه ما يكون فيه ظلمة والسواد، لكن الشيء الواضح البين تعرفه ويكون واضحا لك حتى لو كان ذلك في ظلام الليل، حتى لو كان ذلك في ظلام الليل. نعم. ورضي الله عن آله وأصحابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني ترضى عن الصحابة والآن آل البيت ردا على الروافض الذين يتهمون أهل السنة والجماعة بأنهم لا يحبون أهل البيت وأنهم ينصبون لهم العداء. ويعلم الله عز وجل أنه ليس هنالك فرقة تقدر وتعظم أهل البيت كأهل السنة والجماعة. وتأملوا ها هنا قال ورضي الله عن آله وأصحابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. هذه الآية من أي سورة؟ سورة آل عمران. وهذه الآية متى نزلت؟ بعد غزوة أحد. أحد بدر كانت قبلها بحداش إن شاء الله، لأنه لما قتل 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرح المشركون بذلك، بل أرادوا أن يستأصلوا شأفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه فرصة سنقضي عليهم كلهم، فأرادوا أن يرجعوا إلى أحد وأن يقتلوا كل من بغي يرحمك. وجاء الشيطان وصاح في الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، يعني قال خلاص قريش قد أعدت عدة عظيمة، أراد أن يهزمهم كما يقال بلغة العصر هزيمة نفسية. فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا ماذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا إذا خشيت من عدوك وخفت منه قل حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي يعني كافي الله، سيكفيني الله من كل سوء وشر. شوف ايش قال، قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا في تمام الآية. لكن أقول سؤال، لماذا استشهد بهذه الآية؟ لماذا؟ في هذا الموطن؟ يعني ايش صبر على الدعوه مش حلاها بلا يعني ايش وقت الاحتلال لانه احنا قلنا الشيخ المبارك الميلي رحمه الله في اي سنه توفي لا يسحب ميلا 45 ايه يعني الزمن الذي الف فيه المؤلف المبارك رحمه الله كان احتلال وكان حصار لكن شوف كانه يريد ان يقول للناس والله لا تخيفنا فرنسا ولا يخيفنا هذا الحلف الصليبي هذا الذي يريد ان يقضي علينا فنحن ناتسي باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وهكذا كل مخلص وكل داعيه الى الله عز وجل وكل من يريد الخير كلما طعن الناس في دعوته وتكلموا في عرضه وكذبوا عليه كلما زاده ذلك ما قوه العلماء يشبهون المؤمن والداعي الى الله عز وجل مثل الذهب تعلمون ان الذهب باش يكون خالصا يعني باش يكون ضاوي وواضح واش لازم تحرق واذا ما حرقتوش سيكون مشوبا وخليطا بمعادن اخرى وهكذا العود العود يعني المسك الذي يكون على شكل غصن هكذا مثل السواك وغيره باش تشم رائحه تاعو واش لازم تحرق وهذا لهذا قال وش قال؟ قائل إذا ما أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي لولا انتشار النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود لولا النار حرق هذا العود ما نعرفوش قيمة العنبر والمسك وهكذا كثير من الابتلاءات والمحن أظهرت لنا علماء كثرة والله من مشايخنا العلماء الذين كانوا ربما لا يعرفهم كثير من الناس لكن لما تكلم فيهم كتبوا عليهم في الجرائد وفي وسائل الإعلام وفي الأنترنت انتشر ورفع الله عز وجل قدرهم والله سبحانه وتعالى هو وحده الخافض الرافع سبحانه وتعالى نعم قال وعن تابعين وعن تابعيهم من العلماء العاملين أولياء الله الصالحين الذين وعن تابعيهم من العلماء العاملين أولياء الله الصالحين الذين ورثوا علم الدين عن نبيهم الأمين ودعوا إليه هداة مهتدين هكذا عندك أنا عندي الذين ورثوا علم الدين عن الأنبياء والمرسلين ودعوا إليه مهتدين من غير أن يكونوا للأجل من السائلين ما عندكمش هذا الزيادة من غير أن يكونوا للأجر من السائل يعني دعا الله عز وجل أن يرضى عن العلماء العالمين العاملين لأن الغرض من العلم هو ما العمل أما أنك تتعلم من أجل أن تتعلم فقط فإنك ستستكثر من حجج الله عليك إيه؟ يعني تعلم باش تعمل حتى تترجم هذا العلم إلى عمل قال أولياء الله الصالحين وإنما ذكر هذه اللفظة لأنه شائع في ذلك الزمن حتى في زماننا هذا أن شكون الولي الصالح هو صاحب القبة هذه وصاحب القبة وصاحب الضريح هذا هو الولي الله عندهم لكن الولي الصالح هو من ذكر في قوله تعالى في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إيه؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم هذا هم أولياء الله عز وجل على الحقيقة قال الذين ورثوا علم الدين عن الأنبياء والمرسلين يقصد يعني علم التوحيد يعني واحد الأنبياء كلهم جاءوا بالتوحيد وإذا قلنا على لفظة أخرى عن النبي الأمين يقصدون به دين الإسلام خاصة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم قال ودعوا إليه مهتدين دعوا إليه مهتدين بما يعني انتفعوا بهذا العلم فاهتدوا أولا ثم هدوا غيرهم ثانيا قال من غير أن يكونوا للأجل من السائل ما معنى هذا؟ من غير أن يكون من الأجل من السيل. هذا كقوله تعالى: ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. وكقوله تعالى في سورة ياسين: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وهذا من خصائص الدعوة المباركة التي هي على منهج السلف الصالح، أن الدعاة إلى الله عز وجل لا يسألون الأول. تحشوف أنت مثلا ترى بعض المبتدعة الذين ينشطون هنا وهناك، والله تجده لا يأتي، ما يذهبش من بلد إلى بلد إلا إذا أعطي المال، مش يروح يدير محاضرة وينتقل من بلد إلى بلد ويسافر من بلد إلى بلد وقرة إلى قرة، وكما يتفهموش بالأول على السمور ما يزرم. ثم قال: تمثيل حال الشرك، تمثيل حال الشرك. أما بعد، فإن حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وإن مثل الشرك من التوحيد كمثل الليل من النهار والعمى من الإبصار، يعرض للأمم الموحدة كما يعرض الظلام للضياء، ويطرأ عليها كما تطرأ الأسقام على الأجسام، غير أن الظلام باعث لنوم الأبصار لإفادة الراحة للأجساد، أما الشرك فعلة لنوم البصائر الموجب لشقاء العباد. وإذا كان حفظ الصحة بالغذاء والدواء، فإن حفظ التوحيد يكون بالعلم والدعوة، ولا يحفظ التوحيد علم كعلم الكتاب والسنة، ولا تجلي الشرك دعوة كالدعوة إليهما وبهما. الآن مثل حال الشرك، لأن كثير من الناس يستهونون من الشرك. مثلاً إحنا لو رأى كثير من الناس شخصاً يشرب الخمر، ربما يتضارب معه، ربما يحبس عليه، يقول فلان يشرب الخمر وفلان. لكن لو سمع شخصاً أمامه يقول وراس باغ ورسيمة، ربما لا يلتفت إليه، ولا يدري المسكين أن الحلف بغير الله أشد من شرب الخمر وسائر الموبقات. إذن الآن الشيخ المبارك رحمه الله يريد أن يبين أن المشرك له في حالة مزرية، وأن الشرك أمر عظيم جدا عند الله تعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى في نفس السورة: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فشوفوا ايش قال هنا. قال: اما بعد، فان حق الله على عباده ما ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعني لماذا خلقك الله؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال: وان نسبه الشرك من التوحيد نسبه الليل من النهار والعمى من الابصار. اذا حبيت تقارن انت الشرك مع التوحيد، تقدر تقارن الليل مع النهار؟ تقدرش ابدا، ما يستويش الليل والنهار. وكذلك قال: العمى من الإبصار، هذا عمى وهذا مبصر، لا يستويان. ولهذا الله تعالى قال: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان، أفلا تذكرون. حتى الإجابة الله عز وجل ما ذكر، ما قالش لا يستويان. لماذا؟ لأن الإجابة واضحة. وهكذا حال المشرك، أراه في ظلام وفي ضلال مبين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني شوف سبحان الله، الناس يتحرزون لدنياهم ولكن لا يتحرزون لدينهم. لو أن أي شخص تدخل فلان، اكتب فلان هذا، لو أدخلته بيتك لأطفأ عنك الضوء. يعني إذا دخلت هذا فلان دارك راح تروح الكريسيدي، يروح الكلمة، تقبل دخل البيت أبدا. لكن اعلم أن حال المشرك وحال المبتدع وكل من يدعو إلى الله عز وجل على غير هدى، فإن حاله أشد من هذا اللي ينحيلك الكهرباء في البيت. لأنه إذا كان هذا يفسد لك الكهرباء، تقدر تجيب إنسان آخر يصلح لك الكهرباء. لكن كما قال قائل: من كل شيء إذا ضيعته عوضه، وما من الله إن ضيعته عوضه. قال: يعرض للأمم الموحدة كما يعرض الظلام للضياء، وتطرأ عليها كما تطرأ الأسقام على الأجسام والأجسام. الأسقام يعني الأمراض، يعني لو سئلت ما هو أعظم مرض وأصعب مرض في العالم؟ والشرك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم تكون مش القلب السليم القلب تاع الرياضي، القلب السليم القلب السليم من الشرك والحقد والحسد والبغضاء والعداوة. ولهذا كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القلوب. ألم نشرح لك صدرك؟ وقال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على ما؟ على نور من ربه. قال: غير أن الظلام باعث لنوم الأبصار. إذا كان ظلام ترجع ما تشوفش بعينك برك. قال: لإفادة الراحة. وش عندكم؟ للأجسام. أنا عندي للأشباح، يعني المقصود به الجسد. قال: أما الشرك فعلة لنوم البصائر أي القلوب، الموجب لشقاء الأبدان والأرواح. أنا عندي الأرواح، يعني الأرواح والأبدان. قال: وإن كان حفظ الصحة بالغذاء والدواء، يعني أنت مش تعيش لازم تأكل وتشرب صح، لكن غاية ما تحفظ تحفظ ما؟ تحفظ جسدك. يعني حتى الكافر يأكل ويشرب ويحفظ جسده. قال: فإن حفظ التوحيد بالعلم والدعوة لا يحفظ ولا يحفظ أو ولا يحفظ التوحيد علم كعلم الكتاب والسنة. مش تحفظ التوحيد تاعك، لازم العلم، تعلم التوحيد والأشياء التي هي من التوحيد، وكذلك تعلم الأشياء التي من الشرك لأجل ما؟ لأجل تركها والبعد عنها. قال: ولا تجل الشرك دعوة. ما كانش واحد حاجة توضح الشرك مثل ما؟ مثل الدعوة إلى الكتاب والسنة، وزيد بأسلوب الكتاب والسنة، وزيد على فهم سلف الأمة. ولهذا شوف هذه الفقرة تمثيل حال الشرك، يعني يريد أن يبين منها ومن خلالها المؤلف رحمه الله أن الإنسان المؤمن هو الذي يخاف من الشرك. واحد من إخواننا الأئمة كان في تربص، وتعلمون أنه في نهاية التربص يجي ممثل من الإدارة ويسمع الخطبة ويعطي له علامة. يقول هذا الإمام: فلما علمت بقدومه قال سويت خطبة على الشرك، التوحيد والشرك، التوحيد والشرك، يعني ما يقدرش حتى ما فيها لا سياسة ولا بوليتيك ولا إيه، قال توحيد والشرك. قال: فلما دخل علي هذا الرجل فقال لي: ليش تتكلم عن الشرك؟ وهل في الجزائر شرك ومشرك؟ وما علم المسكين أنه حكى من ضريح، أكثر من 6000 ضريح، 6000 ضريح يعبد من دون الله ويطاف به ويعظم به، يعظم يعني يعظمه أصحابه أكثر من تعظيمهم بيت الله العتيق. يعني أمر مثل هذا أمر خطير جدا. فشوف الخوف من الشرك شيمة الصالحين. حتى كان يقول بعض السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إبراهيم عليه السلام وش قال؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. جنبني يعني جنبني، وجنب أبنائي وذريتي. وذريتي عوش يكون أنبياء ومرسلون، ومن ذرية إبراهيم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يخشى الشرك على نفسه ويخشى الشرك على أهله وعلى أمته صلى الله عليه وسلم. ولهذا في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يعني تصور إبراهيم وإسماعيل من أفاضل الناس، بل أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ نبي الله إبراهيم عليه السلام. وكان مع ابنه إسماعيل يقومان بأفضل الأعمال، وهو ما؟ بناء الكعبة. إيه توحيد الله عز وجل. ومع ذلك خشي إبراهيم وإسماعيل من ما؟ من الشرك والرياء. ربنا تقبل منا، يعني يا رب اجعل بناء الكعبة هذا خالصا لوجهك. ولهذا ما يخطر الإنسان بكثرة صدقاته وما أدري يفعل إلا إذا كان هذا شيء خالص، يعني الشيء الذي ليس بخالص ما تفرحش به، أسأل الله العافية. ولهذا قال ولا تجل الشرك دعوة كالدعوة بأسلوبهما، تدعو إلى الله وتدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالفهم الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الدعوة الحقيقية المباركة. أما دعوة المبتدعة فهي دعوة مغشوشة، دعوة مغشوشة كما قالوا حنا مدرحة، لأنهم لا يدعون إلى الدين الصافي. ولهذا تجدهم كثيري ما التقلب، يتقلب تارة مع هذا الحزب، تارة مع هذا الحزب، مع هذه الفرقة، مع هذه الفرقة، لكن أهل السنة والجماعة ثابتون، نسأل الله تعالى أن يثبتني وإياكم على الحق والهدى. ثم قال أثر إهمال الدعوة بالكتاب والسنة، أثر إهمال الدعوة بالكتاب والسنة. وقد مرت أعصر أهمل جل العلماء فيها شأن الدعوة، أو حادوا فيها عن منهاج القرآن والحديث، فجهل جمهور المسلمين عقائد الإسلام، أو خفي عليهم ما ينافيهما، وطال عليهم الأمد، فطرأ عليهم ما طرأ على الأمم قبلهم من عقائد زائفة وبدع سائدة، حتى ظنوا الإسلام جنسية تتمشى مع الأنساب، لا أنه عقائد وأحكام وآداب، لا أنه عقائد، لا أنه عقائد وأحكام وآداب تنال بالتلقين والاكتساب. فإن من الله عليهم بمن يتلو عليهم الكتاب ويعظهم بآياته، كانوا أشبه حالاً بالذين وصفهم الله بقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، بل كم سطوا وبفسادهم اغتبطوا. نعم، أثر إهمال الدعوة بالكتاب والسنة. ابن القيم رحمه الله يقول واعلم أن كل صلاح وخير في العالم إنما سببه العلم، وأن كل فساد في العالم سببه الجهل، وهكذا قال والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من قرآن أو سنة، وطبيب ذاك من العالم الرباني. فيبين أنه قد مرت أعصر، يعني عصور وأزمنة، أهمل جل العلماء فيها شأن الدعوة، يعني يقصد ممن فرط من بعض الدعاة يفرط في جانب التوحيد والنهي عن الشرك، ربما قد يأمر الناس بالتزكية والترغيب والترهيب وهكذا، لكنه يهمل أصل الأصول وهو الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، الذي هو رسالة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. شوف النتيجة تحم. قال وطال عليهم الأمد، يعني طال عليهم الزمن، هم يدعون إلى الله على غير بصيرة، فماذا حدث؟ قال فطرأ عليهم ما طرأ على الأمم قبلهم من عقائد زائفة وبدع سائدة. هو تجده يعتقد عنده عقيدة، بس العقيدة زائفة ومزيفة ومدرحة، ولأن العقيدة إذا اعتقد الإنسان شيئا يصعب عليك أن تخلصه منها، على لأنه عليه تسمى عقيدة، هذا معقود، هو الحاجة أنت تربطها منه وتعقدها، فتنشأ هذه العقائد الفاسدة، كبر هذا كسيد كبر على. ولهذا شوف قريش لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وش كان يقول؟ وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، قال احنا كبرنا وصبنا هذه الأمور. وهكذا ظهر بعض الناس إذا ذكرته ونصحته يقول احنا ملي خرجت لهذه الدنيا وأنا أعتقد هذا، وربما قد يقول لك هل تعرف، أنت تعرف خير سيدي فلان وسيدي فلان. والله من النكت التي حدثت في الحج أن شخصا واحد من إخواننا الأئمة هكذا صاب واحد يدخن في مكة، فقالوا يا شيخ اتق الله وراك في مكة وفي أطهر بقعة على وجه الأرض ورب العالمين من عليك وكذا، شفيه قال له أنت تعرف خير سيدي فلان واحد الإمام، قال له والله تكيفت أنا وياه في عرفة ما أدري ولا سيجارة وحدة تقسموها ولا إيه استدر به والآخر تكيفت معه وانت تقول لي ما يجوز لكش تكيف هنا الشاهد شوف النتيجة تحا بدع أو عقائد زائفة وبدع سائدة سائدة تصبح هذه البدع منتشرة وتصبح هي السائدة يعني بيدها السياسة ولهذا تلحظ أنت عن بعض الأئمة إذا ذكروا تذكر يقولك وكان على عقيدة الأشاعرة ولا أريد أن أذكر أسماء هم معروفون كثر لكن من الأمور التي جعلت هؤلاء علماء كبار ومحدثون يعني الواحد منهم كان يحفظ مليون حديث كيف زل في العقيدة لأن تلكم البدع كانت سائزة تصيب يعني السلطان وحاشية السلطان والعلماء يعتقدون هذا هم اجتهدوا على كل حال اجتهدوا فأخطأوا لكن لما سادت هذه البدع قل على الناس أو يعني صعب على الناس وصعب على أهل العلم أن يغيروها بسهولة شوفي ابتداء لو دعوت إلى الله عز وجل على حق وهدى وبصيرة فإن هذا يسهل عليك ويسهل عليك الطريق ولهذا قال حتى ظنوا وتأملوا ما قال حتى ظنوا الإسلام جنسية تتمشى مع الإنسان صح يقول واش انت مزلم ولا نو مزلم يقول مو مزلم يقول براتيكو ولا نو براتيكو نو براتيكو إيه وكأنه جنسية قال هذا جزائري وهذا تونسي وهذا فرنسي وأمريكي رجعت هذا مسلم هذا مش مسلم وصدق قال حتى ظن الإسلام جنسية تتمشى مع الأنساب لا أنه عقائد وآداب تنال بالتلقين والاكتساب والشيخ بن باديس رحمه الله عنده كلام يشبه هذا الكلام يبين فيه أن إسلام هؤلاء إنما هو إسلام وراثي وراثي قال أنا بابا مسلم وجدي مسلم وجد بابا مسلم وهكذا لكن الإسلام الذي ينجيك به الله عز وجل من النار والإسلام الذي يعلمك العقيدة الصحيحة الإسلام الذي يجعلك من الفارين والهاربين من الشرك وأهله ثم ذكر شيئا من حاله مش قال قال فإن من من الله عليهم أو فإن من عن فإن من الله عليهم بمن يتلو عليهم الكتاب ويعظهم بآياته يعني يحكي على هؤلاء الذين أهملوا الدعوة إلى الكتاب والسنة يقولك لو جاءهم داع يدعوهم إلى الكتاب والسنة شوف الحالة تحو كانوا أشبه حالا بالذين وصفهم الله تعالى بقوله أبلغني عندهم الأذان 28 إيه ما زال نعم قال كانوا أشبه حالا بالذين وصفهم الله بقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا ما المنكر هذه الآية من أي سورة أي سورة سورة الحج وسورة الحج على الصحيح أنها مكية من اختلف العلماء فيها ومنهم من قال أن فيها آيات مكية وآيات مدنية في آيات ليلية ونهارية وصيفية وشتائية وسفرية وحضرية كما قال ابن تيمية رحمه الله قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات قال تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ما معنى المنكر؟ الإنكار فعرفهم وهم له منكرون فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم يعني هم أصلا إذا تلا عليهم تالي ونصحهم ناصح ودعا إلى الله عز وجل داعي وش يصير يعجبون فيها وهكذا ترى هذه الصفة موجودة في أهل النفاق وفي من ورث هذه الخصلة منه وهذا يدل على الكبر والاستكبار وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة يعني إذا وجدت من يعلمك وينصحك سلم له على رجليه أمشي على رأسه لأنه إنما جاء ليكون سببا في إنقاذك من النار بإذنه سبحانه قال يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياته سبحان الله كما يقول إحنا المثل تعالى بالدرجة وش يقول يقولون حفر له في قبر يمه إيه؟ هو هرب لي بالفاس يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياته ويقوم ما لأدعوكم إلى النجاة تدعون إلينا يكادون يسطون، يسطون يعني يقتلون ويضربون ويعتدون السطو، وهذا شر، شر ولا مش شر؟ ولهذا بعدها قال الله تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلك. إذا كان هذا الذي يفعلونه شرا فإن النار شر لهم من هذا الشر، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير، وبئس المصير. ولهذا كان يقول بعض علمائنا في مسألة البشر يقول كالبشر ثلثاه شر، البشر ثلثاه شر. ما معنى البشر؟ حرف فيها من كلمة باء شين وراء، ايه باشر يعني الحرف الثاني والثالث شر، فليس فيه يعني ليس في البشر خير إلا أقل القليل، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال وقليل من عبادي شر، وقالوا في الخيل إن ثلثيه خير، الخيل خير يعني الحصان، ثلثيه إن ثلثيه خير، نقال خيل وخير. ثم قال حياطة الدين وحفظه، حياطة الدين وحفظه، أفضت أمة خاتم النبيين إلى ما أفضت إليه أمم الأنبياء الأولين، فكانوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، وكاد دين الإسلام يعتريه ما اعترى الأديان قبله، فتضغى بدع أهله على سننه وتغشاها. ولولا ما خص الله به هذا الدين من هذا الدين من حفظه بحفظ كتابه وقيام علماء ربانيين على تبليغه. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقعدكم لولا ما خص أو لولا أظن أنه الواو مكاش يعني قصد الصواب، هي موجودة عندكم الأصل مكاش واو يعني لولا ما خص، ولهذا النسخة التي عندي لولا ما خص الله به هذا الدين، يعني لولا أن الله حفظ هذا الدين سيضيع الدين كله لكثرة يعني ما يفعله أهل الكفر من اليهود والنصارى والمشركين ومن محاربتهم لهذا الدين، لولا أن الله حفظ دينه ووكل أو سخر الله عز وجل العلماء الربانيين بتعليم وتبليغ هذا الدين لضاع هذا الدين. لكن شوش قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. شوف الآية الأولى اللي استدل بها قال ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. والأصل أن العلم إذا كثر أنه يثمر ما يثمر عمل، ولهذا إذا رأيت من نفسك يا طالب العلم أن المعلومات تزيد والمعمولات تنقص هذا خلل. ولهذا من عوائق العلم بل من أمراض البشر في مسألة طالب العلم أن الإنسان الذي يكون طالب علم ينبغي أن يزداد حبا للمعلم وللشيخ والمدرس، وحتى لو رأى من شيخه ومدرسه خطأ فلا يفرح به وإنما ينصحه ويستره ويدافع عن عرضه، هذا هو الواجب تجاه علمائنا. أما إذا رأى الإنسان من نفسه فرحا بما يخيل إليه أنه خطأ ويفرح كما هو حال كثير من الناس للأسف الشديد في حلقات مشايخنا، تصيب الطالب يحضر درس الشيخ، الشيخ يتكلم كلاما أو يفعل فعلا فيؤوله ويزخرفه ويكون أول من يطير به إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاب، يسترق ويكتب ويكذب ويفعل ويفعل. لكن أسأل الله تعالى يصرف عني وعنكم هؤلاء الصنف من الناس وأن يكفينا وإياكم شر. نعم قال وقال صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه الشيخان. نعم، هذه رواية المغيرة بن شعبة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، من الظهور وهو العلو، ومنه سمي الظهر، ظهر البعير لأنه أعلى شيء فيه، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي ليعليه. فالحق سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه ظاهر، الحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، يعني لا يخلو زمان من علم أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وحال أن الناس كلهم يفعلون شيئا هو شر ولا يظهر فيهم الخير أبدا، إن كان يكون واحد من الناس يعرف هذا الخير. قال: حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. حتى يأتيهم أمر الله، ما معنى حتى يأتيهم أمر الله؟ أمر الله الموت، يعني أنهم ثابتون على الحق والهدى. والله تعالى قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال: إننا ننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم. قال وفسر البخاري: وفسر البخاري هذه الطائفة بأهل العلم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود والطبراني في الأوسط، وصححه الحاكم واعتمده الأئمة. يعني لا تزال طائفة من أمتي، شكون طائفة من أمتي؟ البخاري رحمه الله قال: هم أهل العلم، أهل العلم هم الظاهرون، هم الذين لهم السيادة، هم أولو الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. لما ترجع إلى تفاسير السلف قالوا إن قوله تعالى وأولي الأمر منكم، قالوا هم السلاطين والعلماء، السلاطين والعلماء. وكذلك السلطان ينبغي أن يكرم ضيفه، لو أرسل السلطان ضيفا إلى مسجد من المساجد ينبغي أن يكرم، وذلك لإكرام السلطان. قال وفسر البخاري وهذه الطائفة بأهل العلم، حتى كان الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن أولياء الله قال: إن لم يكن العلماء وأهل الحديث هم أولياء الله فليس لله ولي. هكذا قيمة العلماء وقيمة أهل العلم، هم أولياء الله سبحانه وتعالى. وقال، يعني استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث بهذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، على رأس كل 100 سنة. إيه 100 سنة يعني رأس كل قرن هجري، من يجدد لها دينها. ما معنى من يجدد لها دينها؟ يعني حب يقول كاين دين جديد، وش معنى؟ طيب هنا يعني من يحيي ما كان مندرسا، يحيي السنن المهجور ويبين الحق الذي كان مخفى وكان غامضا وكان مخبي وكان مكتوما. فهذا هو المقصود، انهم يحيون من درس من السنة. ولهذا بعدها قال: صفات المجددين، يعني شكون هؤلاء المجددون بحق؟ لأن هذا الوسام قد يطلق على أي واحد، الإمام المجدد الشهيد فلان ابن فلان. نعم. وإن من المجددين في عصرنا الظاهرين على الحق بمغربنا رجالا حباهم الله ذكاء ماضيا قطعوا به قيود الجمود، وأنعم عليهم بعزائم ثابتة زلزلوا بها راسيات الخرافات، وميزهم بهمم عالية فضحت أطماع الجاهلين. تلك صفات رجال الإصلاح الديني. في فقرة قال: وميزهم بهمم عالية فضحت أطماع المتزهدين، فسيماهم علم في مضاء ذكاء. شو المقصود بالمضاء؟ تقول هذه حالة ماضية، حاجة ماضية، سيف ماضي، إيه حال قوي، عندهم ذكاء وزكاء، وأما أهل البدع قد يكون عندهم ذكاء لكن لا يكون عنده زكاة. مش تزكية هذا العمل، هذا لا يزكي. وأعظم التزكية هو ما توحيد. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني أن تسلم توحد الله تعالى. قال وعمل في ثبات عزيمة وسيرة في علوم همة. فشوف قال من المجددين في عصر الظاهرين على حق بمغربنا، اقصد به المغرب الإسلامي. احنا وين كان كلمة إسلام أمسح المغرب العربي، الشرق الإسلامي، الشرق الأوسط. إسطنبول أصلها إسلامبول، إيه إسلامبول يعني مدينة الإسلام. قال رجال أو رجالا حباهم الله بمضاء ذكاء قطعوا به قيود الجمود. يعني شوف المبتدع والجاهل مثله مثل الجامد، واحد راه في مكانه ومربوط ما يدير والو. قال وأنعم عليهم يعني على هؤلاء المجددين العلماء بعزائم ثابتة، عزائم ثابتة، عزيمة ثابتة لا تتحول ولا تتقلب. زلزلوا بها راسيات الخرافات، لأن الخرافة شبهت بما شيء الراسي جمال الرواسي خرافة، بس حجوا زلزلونهم راسيات الخرافات، لأن هنالك خرافات أنت تقول ما تصدقهاش لكن الناس يصدقونها، وسيأتي ذكر هذا في الكتاب. لكن أذكر على سبيل الرد على الروافض الشيعة، هذا إمامهم الذي يسمون الخميني الهالك الكافر الذي توفي في أظن في 89 جوان 89، ترى الروافض أنفسهم بل حتى من يستعطف معهم يعتقدون أنه ما مجدد، بل إن بعض الحزب الإسلامي اللي كان في وقت يعني في التسعينيات من رثاه، يعني لما مات كتب فيه قصيدة وكذا وكأن أحدا من زعماء العالم الإسلامي ومن العلماء توفي. هذا الطاغوت الخميني تعلمون أنه مثلا من الفتاوى التي ردها حتى بعض عقلاء الروافض كان يقول يجوز الاستمتاع بالرضيعة الصغيرة. اسمع مليح وفهموا لي، تصور سيقول يجوز يعني تعرفوا زواج المتعة، قالك حتى يستمتع بالرضيع بل ما يسمى عندهم بالتفخيض، يعني يستمتع بفاخذ الرضيع. صح شو انت ادري ان الكثير منكم الكلام اصلا قلبك ما يقبلوش لحمك يشوش، لكن هذا موجود عندهم ومكتوب عندهم ويصدقه الكثير منهم بل ويعتقدونه من الأعمال الصالحة. لكن انظر رب العالمين سبحانه وتعالى كيف هتك ستر هذا الرجل. هو نفسه هذا الخميني كان يقول إن من سقط في جنازته كان من أهل النار، يعني واحد ليحملوه في الجنازة ويطيح من الصندوق فهو من أهل النار، لأنه حدث هذا لواحد من المسلمين ويحدث هذا في أي جنازة يقدر ما يردوش منه يطيح. فقال إن من سقط في جنازته كان من أهل النار، يريد أن يرد على هذا الرجل المسلم. ففضح الله عز وجل هذا الرجل الكافر وسقط في جنازته 3 مرات وانكشفت عورته وظهر فخذه عاريا 3 مرات، اتقطع له الكفن 3 مرات حتى جعلوا يسترونه بثياب أخرى. سأشوف هذا الرجل الطاغية لما كان يتكلم هذا الكلام في حياته كان له مصدقون وكان له أنصار وكان له جمهور، على لأن هذه الخرافة تدخل الداخل وتسكت القلب لولا ما سخر الله عز وجل هؤلاء العلماء الربانيين الذين يزلزلون راسيات الخرافات. والخمين هذا نفسه كان من الذين كانوا يقولوا بأنه يجوز للجنب أن يصلي صلاة الجنازة، واحد يكون على جنابة معليش يصلي على جنازة، جنابة وجنازة يعني وزنا واحد. لكن شوف المجددين يعني صفات المجددين حقا هم الذين حباهم الله عز وجل بهذا العلم النافع والعمل الصالح، وهم الذين يردون على هؤلاء. ولهذا شوف أنت كذلك في دين الصوفية يقولك اعتقل ولا تنتقل، اعتقد وش يقول الشيخ هذا هو. مثل ما ذاك الذي أخذ ابنه إلى واحد من مريديهم، يعني من العلماء تاعهم، فدار وليده تنصع واسمع مليح، فلما شاف قالوا خلاص وليدك مات. وبعد ابنه اسمع قالوا أنا ما زال ما مت، قالوا قلت لك مت سيك مت، هذا اعتقد ولا تنتقد. ولهذا كان البشير الإبراهيمي رحمة الله تعالى عليه يسمي هؤلاء المجددين، يسموهم المجددون، وش كان يسميه؟ إيه؟ المجددينات، المجددينات، يعني ما تقدر تقول هذا جمع مؤنث سالم ولا جمع مذكر سالم. إيه؟ حتى قال يشبه أن يقول هذا جمعا مخنثا، ما تقدرش تقول مجددون ولا مجددات، قال مجددونات، يعني حتى في الوزن ما كانش. لكن شوف هذه الخرافة، شوف مثلا غلاة الصوفية وش عندهم؟ عندهم أن الرجل إذا تزوج أول من يدخل على الزوجة قبل زوجها شكون؟ الشيخ. الله أكبر. والله ذكروا من بعض هؤلاء الصوفية الذين رجعوا إلى الحق سبب الرجوع إلى الحق وما وهاب، يعني لما تزوج أراد شيخه أن يدخل على أهله فقتله وأعلن إسلامه. لكن شوف احنا نستغرب هذا، إيه الحمد لله رب العالمين من علينا بحلقات المشايخ ودروسه مكتوبه، بس حكيم بعض الناس يصدق هذا الأمر ويظن أنه يفعل هذه الأشياء ويتقرب إلى الله عز وجل. روح واسع. قال رأس المئة الحاضرة لتجديد الدين، ما عندكش العنوان؟ رأس المئة الحاضرة لتجديد الدين، تلك صفات رجال الإصلاح الديني بوطن الجزائر التي ظهروا بها في ميدان الدعوة بالكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة منذ 43,000، وهي من أوائل المئة الرابعة عشرة بعد عصري النبوة والخلافة. يعني يذكر أن رجال الإصلاح من العلماء في وطن الجزائر الذين ظهروا في الميدان للدعوة الكتاب والسنة، يعني كانت فرنسا بالدبابات والأسلحة والصواريخ والطائرات، بل غيرت أسلوبا من الأساليب وهو ماذا؟ إنشاء الأضرحة والقباب. وذكرت لكم في الدرس الأول في ترجمة مختصرة لهذا الكتاب أنه كانت فرنسا تأتي بالدبابة، يعني يجيب الشار ويوجهه إلى الضريح ويجب تشويها ثم يضرب الدبابة، يقولك سبحان الله، يقولك حتى الدبابة وما قدرتش تريب الضريح تاع سيدي فلان، فيأتون ويفعلون، يقولك الكبة والكبة والرواح، وهذا الطعام تاع الكبة، وهذا الكبة كله مأخوذ من القبة والضريح، وهذا من الشرك. فهؤلاء الرجال زلزلوا راسيات الخرافات والشركيات التي أرادها المشركون وأرادتها فرنسا آنذاك. نعم. قال أصناف المعارضين للتجديد، إيه، لأنه في فقرة قبلها قال وعلى تلك الصفات الثلاث تكسرت نبال الأذى. وش يقصد بالصفات الثلاث؟ الدعوة الكتاب والسنة على أسلوب الكتاب والسنة وزيد والسلف الصالح. نعم. وذكرنا أنه الشيخ مبارك الميلا رحمه الله تعالى كان من الذين يفتخرون كونهم من العلماء السلفيين. قال تكسرت نبال الأذى، وش مقصود بالنبال؟ سيهم جمع نبل، نبال الأذى اللي كان من فرنسا وغيرها. قال ونبت شبات الشتيمة، يعني تكسر نبت شبات الشتيمة، الشبات بالتاء المربوطة من الشوب، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، يعني الذين كانوا يخلطون يحب يخلط الدين يعلم الناس الدين، لكن الدين الذي لم يرضه الله عز وجل، لأن هنالك دينا ارتضاه الله لنا، هذا هو الدين الذي أمرنا به باتباعه، ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن ما هو الإسلام الذي رضيه الله؟ هل الإسلام الفهم التاولي، الفهم المبتدع والمشركون الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم من نبيهم الكريم؟ قال وفل سلاح المعارضة. فل ما معنى فل؟ شق. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يعني السيوف تحهم أصبحت يعني فيها ثقب منكسر. قال وفل سلاح المعارضة من رؤساء في الدين جهال به يزهدون الأتباع ويحرصون على الابتلاع. شو ذلك الكلمة؟ يزهدون الأتباع، كل من الدنيا هذه مكان وارد يزهدوا كذا وكذا، وهم يحرصون على ماذا؟ على الابتلاع. وحنا ذكرنا قبل فقرات اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قال ومن شيعة لهم طامعة في دينارهم، يعني جماعة من هؤلاء يطمعون في دينار الناس. قال أو مغرورة بدثارهم، يعني باللباس. ومن سادة لهم هم المعمرون الذين يشبهونهم في شرق أو في شرب عرق الخدامين. يعني شوف أسلوب الفصيح العربي وإفاؤه الجزائري، يعني هؤلاء اللي يشربوا العرق تاع الخدامين، الذين كانوا معروفين باحتلال، مش كان يسميها الخماسين، كيف الكورونا يعني. لكن أقصد الخماس، أنت تعمل في أرضك وشحال تسال فيها؟ تسال فيها واحد على خمسة، واربعة على خمسة يأخذها هو، والحمد لله رب. قلت أنه الإمام المبارك رحمه الله شبه هؤلاء الدعاة الضلال الذين سماهم الشيخ العربي تبسي رحمه الله بأحمرة الاحتلال، حمرة فرنسا، الحمار الذي يحمل فيه السلع، شبههم بمن؟ الذين يشربون عرق الخدامين. بل إنهم أشد وأشر، حتى قال بعضهم كلمة يفرق فيها بين السارق وبين المبتدع. قال إن السارق وإن سرقك فإنما يأخذ دينك، وأما المبتدع فإنما يأخذ دينك. هذا يأخذ دينك، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، والآخر يأخذ دينك. السارق إذا ادالك هذاك المال، وربما هذاك المال طهارة، مال ما حصلته من حلال، أو هذا المال علم الله تعالى أنك لو حصلت هذا المال لطغيت، لكن هذا المبتدع وهؤلاء الذين يدعون إلى الله على ضلالة فإنما يسرقون دينك. وفرق بين هذا وهذا، ولهذا فإن الروافض عندهم هذا الأصل، امتصاص عروق الناس أو عرق الناس، عندهم الخمس أصحاب العمائم هذو، تعلمون احنا عندنا الزكاة ربع العشر 2.5%، صح؟ يعني في المليون 25,000، وهم عند الروافض عندهم شحال الزكاة؟ الخمس. شحال الخمس؟ 20%. بل ذكر في أحد كتبهم أن من منع درهما واحدا كان من الغاصبين، ومن جحده كان من الكافرين. لما يمدش الخمس لأصحاب العمائم؟ إن إذا كان مد ونقص درهم واحد هذا غاصب مقصر، والذي يجحد ذلك ولا يعطي الخمس لأسيادهم كان كافرا مشركا على حسب ما يعتقدون هم. نعم زيد قال وتحت بعض آثار التجديد. وتحت لواء تلك الصفات اجتمع كل راغب في الالتزام بالسنة، فكانت قوة اتحاد إلى قوة الحق والإعراب عنه حققت شيئا من الآمال وقضت على أنواع من الضلال. وتجلت تلك القوة في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 1953 للهجرة، وها هي ذي في سنة 1955 تخاطب الضمائر بصحيفتها الحديثة المسماة البصائر. يعني نذكر الآن كيف أنشأت جمعية العلماء المسلمين آنذاك، الذين يعني كانوا يدعون إلى الله تعالى على بصيرة، ويدعون على أسلوب النبوة وعلى منهج السلف الصالح، وذلك سنة 31 يعني 1931 من ميلادي. وأنشئت هذه الجمعية وكانت لها أصول على الحق والهدى، ووفقها الله سبحانه وتعالى إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وأول صحيفة أصدرتها هي صحيفة البصائر، موجودة الآن يعني أرشيف البصائر موجود في مجلدات هكذا، كانت بمثابة النور الذي قذفه الله عز وجل آنذاك في ظلام الجهل والشرك، فكان الناس يستفيدون من هذه الرسائل. وكان الشيخ المبارك الميري رحمه الله تعالى ممن يكتب في هذه الصحيفة، ثم جمعت هذه المقالات وزاد فيها وهذبها وزاد بعض الأشياء، ثم جعلها في كتاب مفرد وهو الكتاب الذي بين أيدينا. آخر فقرة نختم بها، نعم قال: ثم إنشاء الرسالة والباعث عليه. وبهذه الصحيفة نشرنا سلسلة مقالات في موضوع الشرك ومظاهره، وما برزت من تلك السلسلة حلقات حتى أخذت الرغبات تتوارد على تجريد تلك المقالات وجمعها في رسالة خاصة، فاستصوبنا اقتراح الراغبين وأمسكنا عن قراء البصائر ما بقي من حلقات السلسلة، وأعلنا بها استعدادنا لتنفيذ مقترحهم، ثم رجعنا إلى ما كتب بالتهذيب والتبويب وتنقيح عبارات للتقريب وتغيير في الترتيب، وأضفنا إليه بعض الفصول فجاءت في شكل غير ما ظهرت به من قبل. وبعد تمام التأليف وقبل الشروع في الطبع وصلتنا من جدة هدية من الأخ في الله الشيخ محمد نصيف، تشتمل على كتاب فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، فعلقت منه فوائد ألحقتها بمواضعها معزوة إليه، ولو اطلعت عليه قبل كتابة الرسالة لخففت علي من عناء ابتكار العناوين وتنسيقها. فهذه رسالة في موضوع بور على أسلوب من عندي بكر، ولعل ذلك من أبين العذر وأوجب الصفح عما يكون بها من خلل وضعف، على أن النقص لا يسلم منه كلام إلا أن يكون وحيا، فلا ينتظر مني فوق استطاعتي، وحسبنا محاولة الإتقان، والله المستعان، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإن كان قد حذف يعني الشيخ سعد الحصين رحمه الله شيء من الكلام، لأن نسختي نسخة الشيخ أبي عبد الرحمن التي طبعتها دار الفضيلة فيها كلام آخر ربما قد نعلق عليه في الدرس القابل بإذنه سبحانه وتعالى، لكن أقول إن الله عز وجل من على الجزائريين آنذاك بإنشاء هذه الجمعية المباركة التي كان علماء ربانيون سنيون على رئاستها كانوا ينشطون فيها، وكان همهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى سنة وعلى هدى، وهؤلاء هم المرابطون حقا، لأنه إذا كان الرباط من أفضل الأعمال عند الله عز وجل وعند الله عز وجل رباط يعني الذي يحرص على عدم دخول العدو ويحرص الحد مش ما يدخلش العدو الكافر الظالم الصائب، هذا مرابط، فإن العالم يكون أشد وأعظم أجرا من هذا المرابط. حتى ذكر الشيخ وصي الله عباس الهندي الذي هو من علماء الحديث مدرس الحرم المكي في درس حضرناه في هذه الفترة، يقول عن شيخ من شيوخه الذين درس عندهم الحديث، يقول أخبره شيخه أنه كان قد أخذ جملة من الأحاديث والروايات عن شيخه الذي كان مرابطا في بيروت. يعني تصور كانوا مرابطين على الحدود، وكانت هنالك حرب، وكان هنالك قتال شرعي، والشيخ يرابط ويحرس البلد، يحرس البلدة من أن يدخل العدو، وفي نفس الوقت يروي الحديث. فكان يقول استمعت هذا من الشيخ وهو على رباط بيروت، وذكر السنة التي أخذ فيها هذه الفائدة. المهم إن شاء الله تعالى نواصل دروسنا في التعليق على هذه الرسالة المباركة، ومن استطاع أن يحصل الرسالة فليحصلها، لأن الإنسان إذا كان عنده رسالة ويتبع معنا هذا أفضل، وربما قد توزع بعض النسخ إن كان ذلك ميسرا بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني من باب استدراك ما فاتنا، يعني يوم السبت بإذن الله عز وجل بعد العصر، يوم السبت بعد العصر بإذن الله عز وجل يكون فيه درس آخر في شرح هذه الرسالة المباركة. يعني السبت بعد العصر، هذا السبت بعد غد إن شاء الله تعالى، يكون في حلقة في شرح رسالة الشرك ومظاهره للشيخ المبارك رحمه الله تعالى، ودرس التفسير يكون بعد العصر إن شاء الله تعالى. وإن كان هنا يقول لو تستطيع أن تؤخر درس الجمعة إلى 6:30 أي قبل المغرب كي يتسنى لنا حضور بعض الدروس عند المشايخ. والله أنا أشوف صراحة أنا أقول الإنسان إذا تيسر له الحضور والاستفادة أكثر فليحضر. إذا شفت نفسك أنك تحضر في أي مسجد وأي حلقة من حلقات المشايخ وشفت روحك تنتفع أكثر فاحضر وتوكل على الله. أنا ما زعف، إذا رحت وشفت نفسك تستفيد أكثر فتوكل على الله، لأن تغيير هذه البرامج ربما قد يسبب بعض الدبدبات وبعض الأمور. وإن كان هذا أنا ما يضرنيش، أنا حتى بعد الصبح الحمد لله عندنا مجالس يومية بعد الصبح ما يضرنيش ذلك، لكن زيد ونقص بعد العصر وبعد قبل المغرب وبعد كذا هذا ربما قد يسبب خلل. والأمر الثاني لأنه شهر شعبان ما أدري شحال رمضان 28 إيه، مهم يعني شهر شعبان على الأبواب بعد غد أو بعد 3 أيام، وهو شهر مرغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه، بل كان يكثر من صيامه، حتى إن بعض العلماء قالوا كان يصومه كله لولا ما جاء في رواية عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله إلا قليلا إلا قليلا. ولهذا يرغب في صيام هذا الشهر المبارك صيام شعبان، وحتى نوفق بين الصيام والدروس، ولا سيما وأن يعني اليوم ويعني طوال ما شاء الله رب العالمين، فإن شاء الله تعالى تكون دروس ابتداء من الاثنين تكون على السابعة، وأظن أن السابعة وقت حتى ليس يكون بعيد ولا زحمة. السبعة أظن أنها كافية، يعني السابعة سواسوا يعني نديروا حلقة بين السبعة حتى 8 غربا، لأن المغرب أو زيد يطلع، يعني ابتداء من الاثنين القادم بإذن الله عز وجل يكون الدرس تاع الاثنين والخميس يكون على الساعة 7 تماما، ماشي 6:30 وماشي 7، على الساعة 7 تماما. وأما درس التفسير يبقى هكذا بعد العصر، يبقى بعد العصر، والذي يتيسر له الحضور يحضر، وإذا شاف الإنسان أنه ينتفع في مكان آخر فليتفضل. وأسأل الله تعالى أن يوفق المشايخ كلهم إلى ذلك. هذا سؤال نجاوب عليه الدرس القادم على جمعية علماء المسلمين والأصول وكذا. ويقول أنا مظلوم، أسأل الله تعالى أن ينصره على ظالمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الحق لكل مظلوم، لكن أقول عليك بالدعاء. جاء في حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، وش قالوا؟ واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، وادعوا الله عز وجل عسى الله عز وجل أن ينتقم من ظالمك إن كنت مظلوما. وأنا أقول هذا على العموم، لأنه أنا أذكر مرة في مسجد من المساجد وجهت لي ورقة هكذا، قال يا شيخ فيه زوج مظلومين وكذا وكذا، نحن بحسن نية نسأل الله تعالى أن يفرج كربة هذين الرجلين إلى آخره. فأمسكني شخص قال يا شيخ هذا الذي أرسل إليك رسالة إنما ليس مظلوما، يعني هذان الرجلان قضيتهما كذا وكذا وكذا، وتأكد قال الذي أعطاك الورقة فلان بن فلان وصفه لي، قال والله يا شيخ إنما ما ذكر غير الحقيقة، لكن الله عز وجل هو الذي يتولى السرائر. لكن أقول على العموم يا أخي، اتقي دعوة المظلوم فإن ليس بينه وليس بينه وبين الله حجاب، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخر عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وقال أبو العتاهية ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند الملك من الملوم، أما علمت بأن الظلم لؤم وأن المسيء هو الظلوم، إلى ديار يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. أسأل الله تعالى أن يفرج كربات المكروبين وينفس هموم المهمومين ويقضي الدين على المدينين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتني وإياكم على الحق والهدى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالحين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحشرني وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسب أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.